بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعني في على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك وشكرك بدوام هدايتك يا هادي المؤمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين.